بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه يسعدنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد، وهو الموافق 15 من شوال، والموافق 15 من شوال للسنة 30 بعد 144 من الهجرة، والرابع من الشهر العاشر من السنة الميلادية 2009. يسعدنا أن نستأنف دروسنا العلمية، ويسعدنا أن تكون في هذا المجمع الذي من الله تبارك وتعالى علينا به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بخير، وأن يجعله منارة لنشر التوحيد والسنة، ومصدر خير ويمن وبركة للناس كافة. ونحب أن نذكر بأننا بفضل الله عز وجل قمنا بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الشرعية 16 في الأسبوع العلمي الذي عقدناه بمناسبة افتتاح هذا المجمع. ولعل من حضر منكم يذكر أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بعشر عمرات للفائزين العشر الأوائل، وهذا شيء يحدث لأول مرة، وهذا من فضل الله عز وجل، ومن باب حث النفوس وشحذ الهمم على ضرورة العناية والاهتمام بالاشتراك في هذه المسابقة. وإن كان الأصل في العلم أنه يطلب لنفسه، فإن طلب العلم عبادة، بل هو فريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والطالب الذي يدرس طول العام ثم لا يدخل الامتحان ما يحصل على الشهادة ولا يقال درس، إنما يعقد الامتحان آخر العام ليميز المجد من غيره، ويميز الحريص من غيره. فلذلك نهيب بأبنائنا وإخواننا من طلاب العلم الذين يحرصون على الحضور كل أسبوع، نهيب بهم أن يحرصوا على دخول الامتحان آخر العام. الامتحان هذا هو الذي يظهر لك حصيلتك اللي انت حصلتها. طلعت ايه طول السنة؟ طول السنة بتحضر دروس، حصلت ايه؟ استفدت ايه؟ هذا بيظهر في الامتحان. فنرجو الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. وكما تعودنا دائما إن شاء الله تعالى من أكثر من سنتين سيكون أيضا، وستكون المسابقة على نظام الفصلين، الفصل الأول والفصل الثاني إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. ونبدأ الليلة بإذن الله عز وجل في تفسير سورة النساء، وهي سورة مدنية، شأنها شأن السور المدنية في العناية بجانب التشريع وبيان الأحكام. وهذه السورة، سورة النساء، ركزت على العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية وعلاقة الجوار والعلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية، وتحدثت عن الجهاد، وتحدثت عن المنافقين، وأمرت بإعطاء كل ذي حق حقه، وركزت على حق الضعيفين اليتيم والمرأة كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلل ذلك كله مواعظ من الله تبارك وتعالى في بعض الأخلاق والآداب التي يجب أن يتخلق ويتأدب بها المسلمون عباد الله. وختمت السورة الكريمة بمناقشة النصارى في عقيدتهم الفاسدة الباطلة التي يعتقدونها في عيسى وأمه عليهما السلام، وأبطل الله تبارك وتعالى ألوهية عيسى، وأبطل هذا الثالوث الذي يعتقده النصارى، الأب والابن وروح القدس، ونهاهم عن هذا الغلو وأمرهم بالانتهاء عنه وحذرهم منه، وبين أن عيسى عبد الله ورسوله لا يستنكف أن يكون عبدا لله عز وجل، وأن مرد الجميع إلى الله تبارك وتعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. وسميت السورة سورة النساء لكثرة ما ذكر فيها من الأحكام الخاصة بالنساء، فالسورة الكريمة تضمنت أحكاما كثيرة تتعلق بالمرأة كبنت وأخت وزوجة وغير ذلك، فلذلك سميت السورة سورة النساء. لنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس لفظ عام يساوي يا بني آدم، فهو لا يخص المؤمنين بل يعمهم والكافرين. يا أيها الناس، قد كثر في القرآن الكريم أمر المؤمنين بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في آيات كثيرة، لكن هنا يا أيها الناس فهو خطاب عام يشمل المؤمنين والكافرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم تساوي قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم تساوي يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن التقوى لا تتحقق إلا بالعبادة، ولذلك لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. يبقى يا أيها الناس اتقوا ربكم أي اعبدوا ربكم. والعبادة والتقوى إنما يتحققان بفعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى الله عنه وزجر فقد عبد الله واتقاه. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره شيئا يقيه إياه. فإذا خفت شيئا اتقيته، وكل شيء يتقى بما يناسبه. فأنت تتقي الحر بلباس، وتتقي البرد بلباس، وتتقي الحر بأجهزة التكييف الباردة، وتتقي البرد بأجهزة التكييف الساخنة. فكل شيء يتقى له وسيلة لاتقائه. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات القهر والعظمة والعزة والغلبة، فهو الجبار المتكبر العزيز المهيمن القاهر فوق عباده، سريع العقاب شديد العقاب، بطشه شديد أخذه أليم. وكل هذه صفات توجب الرهبة والخشية والخوف. فحين يقول الله لك اتق الله أي افعل ما يقيك من سخط الله تعالى وغضبه وعذابه، ولا تتقي غضب الله بمثل عبادة الله عز وجل. لا تتقي عبادة الله، لا تتقي عقاب الله وعذابه بمثل عبادة الله. إذا خفت عقاب الله فاعبد الله، فإذا عبدت الله نجاك الله من عذابه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين عبدوا الله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ف فاعبد الله حتى ينجيك الله تعالى من عذابه، اعبد الله حتى يرضى الله عنك ولا يسخط عليك. يا أيها الناس اتقوا ربكم. فلما أمر الناس بتقواه ذكر ما يوجب التقوى، ذكر ما يوجب التقوى، كما قلنا بالأمس في خطبة الجمعة لما أمر الله بحمده في مطلع سورة الأنعام بين دلائل استحقاق لذلك. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فخلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وجعله للظلمات والنور يوجب إفراده بالحمد والعبادة. فلما أمر هنا بالتقوى ذكر ما يوجبها، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك، اتقوا ربكم الذي خلقك. وما علاقة الخلق بالتقوى؟ وكيف يكون الخلق موجبا لتقوى الخالق؟ اتقوا ربكم الذي خلقك. الله تعالى يستحق أن نتقيه. لماذا؟ لأنه الذي خلقنا. كيف يوجب خلق الله لنا أن نتقيه؟ قال العلماء: لما خلقنا الله تبارك وتعالى دل هذا الخلق على قدرة عظيمة عجيبة. لما خلقنا الله دل هذا الخلق على قدرة عظيمة عجيبة، فالله الذي خلقنا على كل شيء قدير، ويدخل تحت هذه القدرة تعذيب الله لمن عصاه واستكبر عن عبادته ولم يتقه. فلما كان قادرا على أن يعذب من عصاه ولم يخشه ويتقيه أوجب ذلك أن نتقيه، لأنك إذا لم تتقه عذبك لأنه قادر على ذلك. الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن الخلق يوجب التقوى أن الخلق نعمة وفضل وإحسان. الله تعالى خلقك، يعني إيه خلقك؟ أخرجك من العدم إلى الوجود، وهبك الحياة بعد الموت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ ما كنتش موجود وربنا أوجدك، كنت ميتا فأحياك الله. الحياة نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، الحياة نعمة وإحسان من الله تبارك وتعالى. فكان خلقه لك إحسانا منه إليك، فوجب عليك أن تتقيه لتشكره على خلقه لك. يبقى الخلق يوجب التقوى من وجهين: الأول أن الخلق يدل على القدرة، ويدخل تحت هذه القدرة قدرته سبحانه وتعالى على تعذيب من عصاه وخالف أمره ولم يتقه، فكان ذلك موجبا لتقواه حتى لا يعذبك. والثاني أن خلق الله لك إحسان منه إليك وفضل ونعمة، والنعمة تستحق الشكر، ومن الشكر التقوى. ولذلك قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، وهي معروفة، أبونا آدم عليه السلام، كلكم لآدم وآدم من تراب. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي آدم عليه السلام، وخلق منها، من هذه النفس الواحدة، زوجها حواء. خلق الله تعالى آدم أولا من طين كما هو معروف من القرآن الكريم، وأسكنه الجنة فكان فيها وحدة، فاستوحش من الوحدة فآنسه الله تعالى بخلق حواء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالرجل يسكن إلى المرأة ويأنس بها ويسعد بجوارها. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما من النفس الواحدة وزوجها رجالا كثيرا ونساء كثيرة أو كثيرة، ولكن الله تعالى استغنى عن الوصف الثاني بالوصف الأول، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بعض النساء كثرة، ولكن حذف وصف النساء بالكثرة استغناء عنه بالوصف الأول، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرة أو كثيرات. بل إن الواقع يشهد أن النساء أكثر من الرجال، فالله تعالى حذف الوصف الثاني استغناء عنه بالوصف الأول، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله، أكد الأمر الأول بتكراره، التكرار لزيادة العناية بالأمر. صلي صلي صلي صلي، اتق الله اتق الله، تأكيد الأمر للتكرار الأمر للتأكيد عليه. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال واتقوا الله. لماذا خالف في الاسمين في الأمرين اتقوا ربكم واتقوا الله؟ ليه ما جاش تاني واتقوا ربك؟ ليه خالف في الأمرين؟ الأول قال اتقوا ربكم، والثاني قال واتقوا الله. قال العلماء الاسم الأول وهو اسم الرب يدل على الفضل والإحسان، لأن الذي رباك تفضل عليك وأحسن إليك، الذي رباك تفضل عليك وأحسن إليك، والمتفضل المنعم المحسن محبوب دائما، فالنفس تحب من أحسن إليها. فرغب الله تبارك وتعالى الناس في تقوى فقال اتقوا ربك، ده أسلوب إيه؟ أسلوب ترغيب. فلما رغبهم رهبهم فقال واتقوا الله، فلفظ الجلالة يدل على العظمة والقهر والغلبة، فقال واتقوا الله، يبقى أمرهم بالتقوى بأسلوب الترغيب ثم أمرهم بها بأسلوب الإيه؟ الترهيب. وكأنه يقول لك اتق الله لبره وإحسانه، فإن لم تتقه لذلك فاتقه لخوفك من عذابه. اتق الله إيه؟ لبره وإحسانه. الله رباك، أحسن إليك، تفضل عليك، أنعم عليك، فاتق الله لبره وإحسانه. فإن لم تتق الله لبره وإحسانه فاتقه لإيه؟ لعظمته وكبريائه وخوفا من عذابه. واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به، أن يسأل بعضكم بعضا بالله، يسأل بعضكم بعضا إيه؟ بالله. الواحد لما يحب أخوه يعني يطلب من أخوه طلب ويحب ينفذه يقول له أسألك بالله أسألك بالله، بالله عليك ما تردني، بالله عليك تجيبني. واتقوا الله الذي تساءلون به، هذا التساؤل بالله يدل على أن في القلوب تعظيما لله. لما واحد يحلف عليك تلاقي نفسك كده على طول إيه؟ مستسلم وجاي معاه، يقول لك تعالى معايا تقعد تعتذر، ساعة ما يقول لك بالله عليك لازم تيجي معايا تلاقي نفسك ايه؟ ساحب نفسك وماشي وجاي. تعظيما لله، فكأن الله يقول إن الله الذي تعظمه قلوبكم يجب عليكم أن تتقوا، إن تعظيموا في قلوبكم تساءلون به وتجيبون من سألكم بالله تعظيما لله، فاتقوا الله الذي تعظمونه بإجابة من سألكم به، واتقوا الله الذي تساءلون به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سألكم بالله فأجيبوه، من سألكم بالله فأجيبوه، وأمرنا بإبرار المقسم، إلا أن الأمر للاستحباب لا للإيجاب، فإبرار المقسم مستحب وليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر قال لأصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، فيقصون عليه فيعبرها له، فقص عليه بعضهم رؤيا، فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أؤولها، قالوا عبرها يا أبو بكر، فعبرها وفسرها فقال أصبت وأخطأت، التعبير يعني في نص صح ونص غلط، قال يا رسول الله عرفني الغلط ايه، قال له بلاش، قال أقسمت عليك يا رسول الله، قال له بلاش خلاص ما تقسمش، فأقسم أبو بكر على رسول الله ولم يبر ايه قسم، يبقى إبراهيم المقسم مستحب وليس واجبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، والأرحام أقاربك الذين تربطك بهم رحم، سواء كان رحما محرما أو غير محرم، كل من تربطك به رحم فهو من ذوي رحمك الذين يجب عليك أن تصلهم ويحرم عليك أن تقطعهم، لا فرق في ذلك بين الرحم المحرم والرحم غير المحرم، وكل يوصل وفق شريعة الله وفي حدود ما أحل الله تبارك وتعالى، فالرحم المحرم غير الرحم غير المحرم، فأختك تزورها وتصلها وتدخل عليها وتخلو بها، وبنت عمك تصلها في الحدود الشرعية، تزورها في الحدود الشرعية، تأخذ مراتك وتروح تزور بنت عمك، انت تقعد مع جوز بنت عمك ومراتك تخش معاها، تأخذ مراتك وتزور بنت خالتك، انت تقعد مع جوز بنت خالتك ومراتك تخش معاها، فالأرحام عامة تشمل الأقارب جميعا سواء كانوا محرمين أو غير محرمين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن الله تبارك وتعالى حذر من قطيعة الرحم، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في التحذير من القطيعة لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، وقد جعل الله تبارك وتعالى الصلة من موجبات الجنة، فقال عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، وأول ما أمر الله به أن يصل صلة الرحم، ثم قال أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في صلة الرحم من أحب أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، إذا حبيت رزقك يكتر وعمرك يطول السبب إلى ذلك صلة الرحم، من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه أو يوسع له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم تطوي الأعمار وتزود الأرزاق. وإن أهل البيت ليتواصلون فيكثر عددهم ويتزع رزقهم وإن كانوا فجارا. وإن أهل البيت ليتقاطعون فيقل عددهم ويقل رزقهم وإن كانوا أبرارا. لأن الله وعد من وصل رحمه أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. هذا الوعد يتحقق للبر والفاجر، والحساب عند ربنا في الآخرة لكل واحد يستحق. لكن هذا وعد من الله، من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له رزقه فليصل رحمه. فمن وصل ولو كان فاجرا تحقق له وعد الله في الدنيا، يوسع الله عليه ويكثر عدده ونسله وذريته. ومن قطع قل عدده وقل نسله وقل رزقه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فصلوا رحمكم الله حتى يصلكم الله تبارك وتعالى، ولا تقطعوا فتقطعوا. صلوا حتى يصلكم الله، ولا تقطعوا فتقطعوا. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يا فلان مالك؟ يعني أنا شايفك دايما يعني مع أخوك فلان رايحين جايين، وفلان التاني ده مش أخوك، ولك أخويا من أم وأبويا كمان، يعني شقيقي كمان. طب ما لا بتروح عليه ولا يجي عليك، ولك عامل ايه؟ ما هو لا بيجيني عشان كده بروحلوش. هي دي مش الصلة. الاول بيروح بيجيلك بتروح له، التانية بيجيش بتروحلوش. دي مش الصلة اللي ربنا ارادها منا. اسمها ايه؟ صلة، وصل. هو السلك لما يبقى موصول بتوصله؟ انا دلوقتي بتكلم والسماعة شغالة كويس تمام مية مية، ساعة ما الصوت يروح اقول له: يا ابني شوف السلك ماله، حصل قطع، يبقى اوصل السلك عشان ايه؟ الصوت ايدي. يبقى اصل الصلة هي وصل المقطوع، وصل القاطع. يبقى انت لما تزور اخوك اللي بيزورك وتجامل اخوك اللي بيجاملك، وتزور اختك اللي بتزورك وتجامل اختك اللي بتجاملك، وبعدين تقطع التانيين عشان لا بيزوروك ولا بيجاملوك، انت قاطع مش واصل. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أنا بوصلهم بيقطعوا، بروح بيجوش، أحسنه بيسيئوا، احلم عليه من اجهل عليه، ايه رايك اقطعهم بقى؟ رحت له بدل مره مرتين ثلاثه اربعه وما ردش الزياره، خلاص بقى عملت اللي عليا، ابطل اروح بقى؟ قال: لا، لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل، التراب كانك تاخذ التراب السخن كده وتحط ببقهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا بيراقبك في كل حال، في الصغيرة والكبيرة، اللي بيراقب عليك ربنا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا اللي بيراقبك هتعمل بقى مع المراقب ده ايه بقى؟ ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابن ويعظه أنه وصى بمراقبة الله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كما قال رب العالمين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. استشعار إن ربنا ناظر إليك، مطلع عليك، شاهد عليك، أمر ضروري للاستقامة، أمر ضروري للاستقامة. عشان تستقيم على مراد الله لابد أن تستشعر هذه المراقبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العامل إذا استؤجر وقام عليه رب العمل، خد الشمسية والكرسي وقعد وراه، العمل ما يقصر ما يقصر. وبعدين لو رب العمل قال: يا إخوان بعد إذنكم أنا يعني الدنيا حر وكده، أنا هطلع في البلكونة، قاعد قدامكم في البلكونة، أنا قاعد قدام في البلكونة، يبقى هو شايفهم ومش شايفينه، برضه مش هيقصروا في العمل ومعتقدينه إيه؟ شايفهم. عايز تتعامل مع ربنا بهذا: اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فإنه يراك. هيسألك: لماذا قمت ها هنا ولماذا فقدت ها هنا؟ لماذا وجدتها هنا ولماذا فقدتها هنا؟ هيسألك عن كل حاجة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحن في هذه الأيام نشكو من مما يسمون بقلة الضمير في الشغل. الناس كلها بتشتكي من الصناعية والعمال، سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص، الناس بتشكو لك ما عادش في ضمير. يعني ما عادش في ضمير يعني إيه؟ يعني العامل ما بيشتغلش كويس، ما بيتقنش عمله، لأن مفيش مراقبة. العامل لو آمن بمراقبة الله يبقى صاحب الشغل موجود مش موجود، هو بيعامل ربنا، بيعملش العبد، خلاص هيحسن عمله ويتقنه على أكمل وجه، لأنه يعمل لله ويراقب الله وحده. إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية الأولى من هذه السورة استفتحت بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبعدين واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام. ثم تبعت هذا الأمر أوامر ونواهي كثيرة. لماذا قدم الله تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم في أول السورة، الأمر بالتقوى؟ لأنك لن تأتمر بما أمر الله ولن تنتهي عما نهى إلا إيه؟ إذا اتقيت، إلا إذا اتقيت. فإذا اتقيت الله ائتمرت بما أمر وتركت ما نهى عنه وزجر، وإذا لم تتق الله لم تأتمر ولم تنتهي. فلأهمية التقوى في حياة الإنسان بدأ الله بها السورة، والسورة قد ضمنت أوامر كثيرة ونواهي كثيرة وتشريعات وأحكام كثيرة، لكن مردها إلى التقوى. لم نقوم بما في هذه السورة من أوامر ونواهي وأحكام إلا إذا دخلت التقوى قلوبنا، عشان كده ربنا بدأ بها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويجي بقى الأمر الأول بعد الأمر العظيم بالتقوى، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بل الآية الثانية فيها أمر ونهيين، فيها أمر ونهيين. وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى جمع يتيم، واليتيم في اللغة من فقد أباه، وفي الشرع من فقد أباه وهو صغير، فقد صح الحديث لا يتمى بعد احتلام. وسمي اليتيم يتيما لانفراده عن أبيه، ولذلك يقال درة يتيمة، يعني منفردة لا مثيل لها ولا نظير. فاليتيم سمي يتيما لانفراده عن أبيه. وآتوا اليتامى أموالهم، إذا مات الأب وترك يتامى ولهم أموال فقام عليهم وال قريب أم بعيد، اللي هو الوصي، ولي أمر اليتيم، ولي القاصر، على هذا الولي أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا اليتيم وفي ماله. فإذا بلغ رشده كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وجب على وليه أن يدفع إليه ما أتمن عليه من المال كاملا غير منقوص. وآتوا اليتامى أموالهم، هذا الأمر بالإيتاء جاء مطلقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الآية التي وقفنا عليها، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالآية الثانية قيدت الآية الأولى، الآية الأولى أمرت بإيتاء اليتامى أموالهم، والآية الثانية بينت متى نؤتي اليتامى أموالهم وإيش الشرط إن اليتيم يأخذ ماله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ذكر العلماء في هذا التبديل لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بيقولوا الايه؟ الباء تدخل على المتروك، الباء تدخل على الايه؟ على المتروك. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يبقى هما خدوا ايه وسابوا ايه؟ خدوا الخبيث وسابوا الايه؟ الطيب. كما قال موسى لبني اسرائيل لما قالوا ايه؟ ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، كانوا بياكلوا ايه؟ لحم وعسل. فقال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو ايه؟ بالذي هو خير. هم مش عايزين لحم وعسل، عايزين بصل، خد بالك. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يبقى اللي هياخدوه هو الخبيث واللي هيسيبوه هو الايه؟ الطيب. طب ايش هو الخبيث والطيب؟ قالوا كان الرجل يكون وصيا على اليتيم وبعدين اليتيم كبر بقى وبقى راجل وعايز حق وعايز فلوس، يقوم ايه ينقي من الغنم الهزيلة الضعيفة العرجة الكسيحة الهزيلة ويديها له ويخلي له هو الايه السمين العظيمة الجميلة السليمة. وبعدين الفلوس ايه في يقول فلوس فضية مصدية يديها له ويخلي له ايه الجميلة الجيدة. والورقية الممسوحة اللي ممكن بتمشيش في السوق يديها له وياخد الايه الطبعة الجديدة. كان عنده أرض، وزي ما انت عارفين الأرض في الفلاحين دايما في حتة أرض إيه قوية وأرض إيه وأرض ضعيف، يقوم يديله الضعيف وياخد الإيه القوية. هو في نظره خد الجيد ولا خد الرديء؟ هو خد الجيد، هو أخذ الجيد وأعطى اليتيم الإيه الرديء. ربنا جعل الجيد اللي خد الوصي ايه خبيثا، وجعل الرديء اللي بيعطاه للايه الطيب. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يبقى لما يبقى انت وصي على يتيم تديله حقه كامل، ما تبدلش حدا بحاجه. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وبعدين النهي الثاني، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى إيه أموالكم. يعني خلي مال اليتيم لوحدها في جنب ومالك في جنب، ما تخلطهوش، لأنك لو خلطت مال اليتيم بمالك هتاكل إيه هتاكل مال اليتيم. وعلشان ما تاكلش مال اليتيم بلاش بقى الإيه بلاش الخلطة دي، خلي مال اليتيم متميز لوحده ومالك إيه لوحده. قال العلماء فلما نزلت هذه الآية تحرجوا، وقام كل وصي إلى مال يتيم فعزله، ثم خفف الله عنهم فقال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. دي رخصت إيه النهي بقى الأولين إيه؟ أيوة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نهي عن الخلطة، لما هتحط غنم مع غنمه هتاكل غنم اليتيم، لما تحط فلوسك مع فلوسه هتضيع فلوس اليتيم. فنهاهم عن خلطها بأموالهم، ثم خفف عنهم ورخص فقال وإن تخالطون فإيه وإخوانكم. بس خلي بالك بقى من التحذير، والله يعلم المفسد من المصلح. انت خلطت مال اليتيم بمالك ليه؟ لمصلحتك ولا لمصلحته؟ لمصلحة اليتيم تبقى انت ايه مصلح، لمصلحتك تبقى انت ايه مفسد. ومن اللي يعلم؟ اليتيم ما يعرفش، ده لسه يتيم صغير، قلنا يتيم يعني بلاش الحلم، ما يعرفش مصلحته. ها الله يعلم المفسد من المصلح. خلط مال اليتيم بمالك ليه؟ ايه ربنا يعلم بك. ربنا يعلم. فربنا رخص وبعدين حذر عشان الناس ما توسعش في استعمال الايه الرخصة وتضيع اموال يتامى. وبعدين يأتي التحذير، انه اي اكل مال اليتيم انه كان حوبا، والحوب هو الايه هو الذنب والاثم. وبعدين ما اقتصرش ربنا بس على كده، حتى قال انه كان حوبا كبيرا، يعني ذنبا ايه ذنبا عظيم. فأكل مال اليتيم من الكبائر، كما عدها النبي عليه الصلاة والسلام، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. ولذلك قال ربنا كما سيدي في السورة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. قال العلماء خص الله تبارك وتعالى الأكل بالذكر لأنه أعظم مقاصد الناس، زي ما قلنا في آيات آل عمران لا تأكلوا الربا أضعافا إيه مضاعفة. ها قال لك أنا مش هدخل الربا في الأكل والشرب، ها أنا هدفع مصاريف للعيال في المدرسة، انا حابني الدار، انا حامل، فقلنا مش المقصود كده، الأكل بيطلق ويراد به جميع الايه انواع الانتفاع، تنتفع بالمال باي وجه من وجوه انتفاع، يبقى اسمك ايه؟ يبقى اسمك اكلته، يبقى اسمك اكلته. فالله تبارك وتعالى عبر عن بالاكل لان الاكل هو ايه اعظم مقاصد الناس من المال، اعظم مقاصد الناس في المال هو الايه؟ هو الاكل والشرب، فعبر به. يبقى انت لما تاخذ مال اليتيم تعمل به اي مصلحه، انت اكلت مال اليتيم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. أي معناها؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهما وقد سألها عن هذه الآية، فقالت يا ابن أختي كان الرجل يكون عنده اليتيمة، فإن كانت ذات مال وجمال تزوجها لجمالها وإيه ومالها، وبعدين لما يتجوزها دي بنته طبعا، يعني إيه يتيمة تحل له، يتيمة تحل له. ما هو الواحد ممكن يربي يتيم قريبه وممكن يربي يتيم إيه بعيد عنه، فكان الرجل تكون في حجر يتيمة تحل له، لما تكبر كده لقاها حلوة وعندها فلوس يقول الله حلوة وصاحبة فلوس وجوزها واحد تاني، لا أخدت لنفسي أو أخدت لابني تطلعش برا. طيب ده هو اللي مربيه، يقوم بقى زي ما يقولوا الفلاحين إيه زيتنا في دقيقنا، يقوم بقى إيه يدخلها على عفش سلفته على سنو ودلو كده اي كلام، ما هو بقى مش غريبه بقى، ولا يعطيها ايه ولا يعطيها مهرا. فربنا قال لا لا، هذا ظلم وجور في اليتيمه، عايز تتجوزها تعطيها ايه حقها زي الغريبه واكثر كمان شويه. والايه فيها كلام كثير، وقد رفع اذان العشاء فنكتفي بذلك حتى لا نقتصر اختصارا مخلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.